أصدقائي المستمعين، ما زلنا نتابع تقديم حفلنا الغنائي من إذاعة الأغاني من القاهرة، ونختتم حفل اليوم بشهرزاد. تغنينا شهرزاد الحب الغالي. كنت فاكرة راح خلاص أملي ونصيبي، ياللي كنت بعيد وقلبك مش دريب، كنت فاكرة راح خلاص أملي ونصيبي، والنهاردة لما شفتك وتقابلنا، والنهاردة شفتك وتقابلنا، والنهاردة لما شفتك وتقابلنا، انكتب لي عمري تاني، عمري تاني تاني يا حبيبي. ولا تاخد مني على خطرك وتزعل، لو حتنسى ولا تنسى الحب غالي، راح تجيب وبحنان قلبك حتسأل، كنت فاكرة وعارفة انك مهما تتقل، ولا مني على خطرك وتزعل، لو حتنسى ولا تنسى الحب غالي، راح تجيل وبحنان قلبك حتسأل، اتقابلنا والعتاب ملوش مكان، اتقابلنا شويه حنان، اتقابلنا والعتاب ملوش مكان، اتقابلنا عتابنا شويه حنان، اتقابلنا والعتاب ملوش مكان، اتقابلنا وكلامنا شويه حنان، يلا نفرح بالأمان والأمان والشوق مداني، يلا نفرح بالأمان والأمان والشوق مداني، والنهاردة لما شفتك وتقابلك، والنهاردة لما شفتك وتقابلك، انكتب عمر تاني، عمر تاني تاني يا حبيبي. معذرة والقلوب نفسك والخير في السماح يا حبيبي راح خلاص المعذرة والقلوب متسامحة والخير في السماح من النهاردة حبتدي أيامي جنبك من وحد وبسمة في عيون الصباح يا حبيبي راح خلاص المعذرة والقلوب متسامحة والخير في السماح من النهاردة حبتدي أيامي جنبك من وحد وبسمة في عيون الصباح يا حبيبي راح خلاص المعذرة والخير في السماء من النهاردة حبتدي أيامي جنبك من وحد وبسمة في عيون الصباح من جديد حنعيش حياتنا من جديد من جديد حنقرب الأمل البعيد هنقرب الأمل البعيد من جديد هنعيش حياتنا من جديد من جديد هنقرب الأمل البعيد يلا نفرح بالأمان والأمان وشه ما دام يلا نفرح بالأمان والأمل محبة لما شفتك وتقابلنا والنهاردة لما شفتك وتقابلنا انكتبنا عمري تاني عمري تاني تاني يا حبيبي دولار طايرة بك من الفرحة يا أغلى الحبايب والكلام الحلو كله شايلة دولار كل شيء روحك تحب وجايبة دولار أحلى فستان النهاردة لابسة دولار طايرة بك من الفرحة يا أغلى الحبايب والكلام الحلو كله I'm not afraid.